السؤال الآخر يقول: ما صحة حديث من سلك طريقا يبتغي فيه علما فهو في سبيل الله حتى يرجع؟ ما تذكر لا تذكر هذا، لكن الحديث الصحيح: من سلك طريقا يتمسه العلم سهل الله في طريق الجنة. هذا رواه مسلم الصحيح وعليه المعروف. نعم.